الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 78 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، والحديث حول كتاب النفقات. وذكرنا في الدرس الماضي نفقة الأقارب، وبقيت نفقة الملك أو النفقة التي تجب بالملك، وأشرنا إليها إشارة يسيرة، لكنه في هذا الفصل عقد لها هذا الفصل وتكلم عليها. والمراد النفقة التي تجب للسيد أو على السيد لمماليكه ومواليه. وذكرنا سابقا أن أسباب النفقة ثلاثة: القرابة والملك والزوجية. قال: فصل في نفقة الرقيق. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. من كان له رقيق فإنه يجب عليه أن ينفق عليه من حيث الطعام والشراب، ومن حيث الكسوة فيلبسه ويكسوه لباس الشتاء في الشتاء ولباس الصيف في الصيف، والسكنى كذلك، فيلزمه أن يسكنه ويؤويه في مسكن. والأكمل في هذه النفقة أن يعطيه مثل ما يطعم وما يلبس وما يسكن هو، ولكن الواجب أو الذي يجزئ أن يعطيه نفقة ولبس ومسكن ما يكون في حق مثله. ولذلك ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فهذا هو الأفضل. فإذا كان عندك مثلا مولى، وهذا انتهى لا شك، فإنك تعطيه مثل ما تلبس أو مثل ما تأكل. ولكن قد يكون مثله أيضا من كان لديه عامل أو نحو ذلك. لكن ما الواجب؟ ما الحد الذي يجب أن تعطيه ما يفعل مثله من الملبس ومن المسكن ومن النفقة من الأكل والشرب؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، يعني ما يشق ما يناسب لمثله. ثم قال: وألا يكلفه مشقا كثيرا، مما يجب على السيد لرقيقه ألا يشق عليه في العمل، فإذا أعطاه عملا فإنه لا يعطيه عملا يشق عليه ويعنته، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال: وإن اتفق على المخارجة جاز. إذا اتفق السيد والرقيق على المخارجة فإنه يجوز. والمراد بالمخارجة أن يجعل السيد على الرقيق مقدارا من المال، يقول له مثلا: اذهب واعمل في أي مكان شئت، بشرط أنك تعطيني في كل يوم مقدار معين، تعطيني مثلا في كل يوم 50 ريال، وهكذا. فهذا يجوز. وما الثمرة من ذلك؟ الثمرة من ذلك أنه إذا أدى الرقيق هذا الخرج الذي اتفق عليه هو سيده، يكون في بقية الوقت هو حر، يعمل أو لا يعمل، يشتغل لنفسه أو لا يشتغل لنفسه. فهذه فائدة المخارجة. لكن لا بد من في المخارجة من أن يأذن الرقيق والسيد، لأنه ليس للرقيق للسيد أن يلزم الرقيق بذلك، فليس للسيد أن يلزمه بأن يقول: اذهب واعمل وتحضر لي في كل يوم كذا، فلا يلزم بذلك. وأيضا لا بد أن يكون الرقيق قادرا على التكسب، فلا يأتي إلى مسن لا يقدر على العمل ويقول: أخارجك على أن تحضر لي في كل يوم كذا وكذا وكذا. إذا لا بد من إذن الرقيق وإذن السيد، وأن لا يكون في هذا ظلم على الرقيق بحيث أنه يكلفه شيئا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم. وأيضا يكون الرقيق قادرا على التكسب. قال: ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. من الإحسان إلى الرقيق ومن الواجب له أن يراح، أن يريحه سيده في أوقات الراحة، ففي وقت النوم وفي وقت الصلاة وفي وقت القيلولة فإنه يريحه ولا يشغله ولا يكلفه من العمل ما يكلفه في ذلك في هذه الأوقات، لأنه لنفسه حقا وله حق أن يرتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم. وفي الحديث: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال: ويركبه في السفر عقبة. عقبة يعني نوبة. فإذا كان معهم راحلة واحدة فإنه يتناوب هو وإياه، يركب هو بعض الشيء ورقيقه بعض الشيء، وهذا من الإحسان ومن الرفق بالمملوك. قال: وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. إذا كان عنده رقيق وهذا الرقيق طلب النكاح، فإن هذا السيد يلزمه إما أن يزوجه، إما أن يزوجه من عنده، كما قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين من عبادكم، أرقائكم وإمائكم، فتنفق فتزوجه. فإن عجزت أو امتنعت فإنك تبيعه ليتولاه من يعفه بالزواج. قال: وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها. كذلك أيضا لو كان عنده أمة وطلبت الزواج فإنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يطأها، أي يعفها بوطئها، وإما أن يزوجها من ماله ويجهزها لمن يتزوجها ومن رقيق مثلها، أو من سيد أو من حر أراد أن يتزوج أمة، أو باعها، أي إذا امتنع من هذا وهذا فإنه عليه أن يخرجها من ملكي ويبيعها. لماذا؟ لأن في إبقاء الرقيق وفي إبقاء الرقيق عبدا كان أو أمة من دون زواج إضرار به، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فلما كان في إبقائها بدون أو إبقائه بدون تزويج إضرار به، تعين إخراجه من ملكه بالبيع. ثم قال: فصل في نفقة البهائم. هذا الفصل متعلق بنفقة البهائم، وهذا من محاسن شريعة الإسلام، أنه حتى البهائم وجب على من كان يملكها أن ينفق عليها. والبهائم المراد بها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ويلحق بها كذلك من كان عنده شيء من الكائنات الحية، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. وامتناعه من النفقة عليها ربما كان سببا في أن يدخل النار، كما في الحديث: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفقة على البهائم، وهذا كما لا يخفى من محاسن الشريعة. قال: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. الإنسان عليه أن يعلف بهائمه، يحضر لها العلف الذي تأكله، وعليه أن يحضر لها الماء الذي تشربه، وعليه ما يصلحها، فكل ما يصلحها، فإذا مرضت فإنه يداويها، وإذا مثلا أصابها شيء فإنه يسعى في إزالة ما لحق بها من أذى. فكل ما يصلحها يعتني به الإنسان، إذا أرادت أن تلد فإنه يسعى في توليدها، أو يحضر لها من يولدها إذا احتاجت لذلك وتعسرت. المراد هذه كلمة جامعة يدخل فيها كل ما يصلح البهائم. ثم قال: وألا يحملها ما تعجز عنه. ألا يحملها ما تعجز عنه، فلا يأتي ويكلف البهائم ويحمل عليها شيء أن يشق عليها ويعسر، فإن هذا ليس من الإحسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وقال في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة. في لفظ قال: فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. متى قال ذلك؟ لما دخل في حائط لبعض الأنصار، فجاء جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه ما توكله، تعطيه من الطعام ما يكفيه، تدئبه تحمل عليه فوق طاقته. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. إذ أيضا من توابع نفقة البهائم أنك لا تأخذ ولا تحلب لبنها الذي يحتاج إليه ولدها. فإذا كانت قد ولدت وكان ولدها يرضع منها ويحتاج إلى هذا، فلا تأتي وتحلب اللبن كله لتشربه ويبقى ولدها من دون لبن من أمه، لأن هذا فيه إضرار بها، ولا ضرر ولا ضرار. فهذا اللبن الأصل أنه لولدها وليس لك في الأصل، لكنك لك أن تأخذ منه ما لا يشق على ولدها. ثم قال: فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. إذا عجز الإنسان عن النفقة على هذه البهيمة أو أنه امتنع، فإنه يخير بين هذه الأشياء الثلاث: إما أن يبيعها، نقول له بعها، حرام عليك أن تبقي هذه البهائم وهي تجوع عندك لا تشرب أو لا تأكل، يجب عليك أن تبيعها. قال: لن أبيعها. نقول له: إذن أجرها، أجرها إلى من يحسن إليها ويستخدمها في الحارث أو في الحمل أو نحو ذلك، وهو الذي ينفق عليها. إذا امتنع من هذا وهذا، نقول له: إذن اذبحها إن كانت مما تؤكل من الإبل والبقر والغنم والأرانب ونحو ذلك. فهنا هذا الباب من الأبواب العظيمة حقيقة، لأنه يبين لك سعة الشريعة وحسنها، وأيضا عناية الفقهاء حتى بالبهائم، وعناية الشريعة حتى بالبهائم كان لها حق في النفقة. فلذلك قرر العلماء هذا الباب وذكروا فيه من الأحكام التي يكون فيها إحسان لهذه البهائم. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.